من ثمرات الرضا الياني عند ابن القيم رحمه الله يقول أن الراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه. ويقول لنا وقد اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أصباط، فقال الثوري قد كنت أكره موت الفجاء قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. فقال له يوسف بن أصباط ولما؟ فقال لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري ولما تكره الموت؟ قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. فقيل لوهيب أي شيء تقول أنت ثالث، واحد يكره الموت وواحد ما يكره الموت، أما الثالث اللي هو وهيب يقول أي شيء تقول أنت؟ فقال أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل الثوري بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة، فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت ووقف مع اختيار الله له منهما. خلينا نفسر كلام ابن القيم بكلام أبسط، نقول أن الرضا قوة نفسية رائعة لابد أن الإنسان يتعلمها ويتعرف عليها، وهذه القوة تزيل عوائق النفس أمام الإنجازات، بل تحول العقبات إلى فرص عمل جديدة يبدأ منها الإنسان كتسيح جديد في مساحة بذل الأسباب لكي يتقدم إلى هدفه المنشود. فالراضي لا يجد في نفسه مقاومة من قبول الواقع، معتقدا ومتيقنا إن اختيار الله تعالى لهذا الواقع هو الأفضل، وبالتالي وفر على نفسه جهود مقاومة الحدث بالرفض والاعتراض متمثلة بمشاعر سلبية تحرق من طاقات الإنسان وتنقص من محصلة قدرته على الاستمرار بالمسير في حياته إلى مراده النهائي. بل وجه ذلك اللبيب الراضي هذه الطاقة من النفس الهادئة الراضية بأمر الله إلى البحث عن وسائل جديدة ليبذلها لتغيير واقعه الحالي إلى الحال الأفضل. ويرجع ذلك السلوك والتحويل في الطاقات عند الراضي أنه في عمق تفكيره يعي ويعرف حق المعرفة خالقه جل وعلا، وأنه سبحانه بيده الخير كله ويقدره لعباده، وما يصيب الإنسان من واقع في جميع أحواله هو خير محض له، كما يعي في عمق تفكيره محدودية بشريته في تفسير الواقع الآني لمصلحته، فيقبل الواقع مع عدم وضوح الرؤية المباشرة للخيرية المقدرة له بسبب محدودية عقله، ولذا فهو يقبل القدر مستوعبا أن قدراته البشرية المحدودة هي المسبب في قبوله للوضع الأفضل من الله عز وجل، وبذلك عليه أن يختزل الزمن والجهود في معرفة الخيرية الآنية وكيفية تفسيرها، مدركا أنه سيعرفها بإذن الله تعالى مستقبلا عندما تتضح الأمور لعقله البشري المحدود. وبهذه المفاهيم الفكرية عن الرضا اجتمع الأصحاب الثلاثة في ذلك الحوار الراقي بينهما، حيث قال الثوري أنه أصبح يحب الموت فجاءة بعد أن كان يكرهه. ماذا قال؟ قال قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. وعندما علل السبب قال لما أتخوف من الفتنة، إذن هو كان يكره الموت بعدين الحين صار يحب الموت لأنه يخاف من الفتنة. فأجابه يوسف بن أصباط بأنه لا يكره طول البقاء ويكره الموت، لعله لماذا؟ وعلل ذلك بأنه لعله يصادف يوما يتوب فيه ويعمل صالحا. ماذا قال؟ قال لكني لا أكره طول البقاء لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. إذن هذا يوسف. طبعا يريد يوسف بن أصباط أن يستثمر حياته، ولذلك حب الدنيا، حب الدنيا مو لمباهج الدنيا، إنما حب يوسف بن أصباط أن يستثمر حياته بشكل أفضل، ولذلك لا يريد وداع الدنيا سريعا بالموت ودق جرس الحياة معلنا بانتهائها. أما وهيب الثالث فاستوت عنده الأمور بين الحياة والموت، معتقدا أن الله سبحانه ما يقدره كله له خير، فلماذا يدخل نفسه في شيء يعلم عنه القليل جدا وقد لا يعلمه بتاتا؟ فعندما اعتقد بخيرية الأقدار المقدرة له من الله تعالى ارتاح من جهد الاختيار بين الحياة والموت، وركز جهوده بالرضا على كل الأحوال، ليترك المجال كاملا لميكانيكية ذاته للعمل في الدنيا، للاستثمار في الدارين، دون حاجة لإقحام رأيه البشري المحدود في مساحة ليس له فيها نصيب. وعندنا مثال ثمرتنا تقول هي تفضيل الراضي اختيار الله على اختياره لاختيار نفسه لأقداره. إذن ما يقدره الله عز وجل هو المفضل عند الراضي. ماذا تقول قصتنا اليوم؟ تقول فؤاد وعدنان زملاء عمل في شركة واحدة وفي غرفة واحدة، فقد تطورت زمالتهما من أيام الدراسة المدرسية إلى أيام الجامعة لتتحول إلى زمالة مشاركة في التفكير والإنجاز في الأعمال المختلفة، يتمتعان بصحبة جميلة وود متبادل واحترام حضاري في الاختلاف في وجهات النظر، ولكن يختلفان في ظروف تربيتهما وطريقة تفكير كل منهما. أما فؤاد فقد تكفل بتربيته عمه الطيب الذي حرم الأولاد وفرح بابن أخيه اليتيم الذي فرغ كل ما في جعبته من حنان ليغمره بحبه الفياض لا يرفض له طلبا، غرس فيه كل مبادئ الإسلام العقيدية والسلوكية، يعيش سعيدا معه. ألا إن فؤاد في كثير من الأحيان يشعر بالوحدة القاتلة في هذا العالم الكبير إلا من معية الله تعالى التي يستمد منها قوته، من الله عليه بالرضا على كل الأحوال وفي كل الأحوال، فتراه دائما مبتسم الوجه يسعى لإسعاد الناس ونشر الخير بينهم، لأن ذلك يضفي إليه مشاعر الأهمية في الحياة وعدم الهامشية الخانقة لطموحاته، فتراه يشغل نفسه دائما ويسعى لاستثمار هذه الطاقات وأزمانها بحدها الأقصى وكأنه سيموت في الغد. فهذا الازدحام من المشاعر والمشروعات التي يود إنجازها تمده بمشاعر الراحة والأهمية في الحياة وتخفف من مشاعره من الوحدة. وعلى كل الأحوال ففؤاد يتميز برضا قلبي دائم لا يتذمر على واقعه أبدا ولا يتمنى غيره، بل يعمل جاهدا لأن يتمتع في كل لحظة حياتية في إطار ما يحبه تعالى ويرضى. إن كان سراء فشغل نفسه بالشكر، وإن كان ضراء شغل نفسه بالصبر، يسير في حياته بعمله الدؤوب مع مشاعر الرضا ليربح ثمار الرضا بالتميز. تميز بماذا؟ بالهدوء النفسي الذي يطفي على عقله بيئة صالحة لاتخاذ القرار، بعيدا عن رياح الغضب الحارقة وصواعق التذمر المدمرة لكل خير. تعلو وجهه الابتسامة في كل حالاته حتى في الحالات النادرة التي يستشعر بها في الوحدة، يقوم بعرض سريع لتقرير من محاسبه النفسي على شاشة عقله لتقديم أرباحه التي لا تعد ولا تحصى، ليكون هذا رادعا قويا لنفسه الأمارة والشيطان اللذان يتعاونان على إيقاعه في الوحدة، فتراه دائما ناهضا بجد ليعدل حاله إلى الحال الأفضل، مستعينا بالله تعالى، راضيا بأقداره. أكثر ما يؤنسه في حياته مناجاته لربه والرضا في قضائه. أما زميله عدنان فهو ينبثق من أسرة تتوفر فيها كل ما يتمناه ولد، من والدين صالحين وبيئة نموذجية للتماسك العائلي ومستوى رفيع من الثقافة الأسرية. ومع ذلك كله فإن عدنان منذ صغره دائم التذمر على واقعه، فكثيرا ما يتذمر على نوع طعامه الذي يأكله ونوع ملابسه التي يختارها له والديه حتى نوع ألعابه، فتراه يلعب في لعبته الجديدة يوما واحدا ليتذمر في اليوم التالي ويتمنى غير ما عنده، فهذا حاله المستمر، يحصل على الشيء ثم يتذمر عليه ويتمنى غيره، فقد طرد الرضا من من قلبه، بل لا يعرف الرضا طريقا إلى قلبه، فهو سريع الحركة، سريع الكلام، سريع التذمر، وأيضا سريع التقلب في قراراته. ومع كل الفروق بين فؤاد وعدنان، ألا أن هناك تواد بينهما وعمل مشترك يمتعهما سويا؟ وقد يكون هذا الود المتبادل بينهما هو الشيء المتفق عليه في شخصيتهما، كبلسم يرمم ثقوب الاختلاف بينهما. وانعكس تفكير كل منهما على ردود فعلهما في تعاملهم مع الوقائع، فهذا الرئيس يدخل مكتبهما ليعنفهما على مشروعهما المقدم للمناقصة التي شاركت فيه الشركة، ويسمعهما كلاما جارحا. أما عدنان فكان بركانا يغلي من الداخل، ساخطا على ذلك الرئيس الظالم الذي لم يراعي الجهد المبذول في المشروع. وأما فؤاد الراضي فرضي بنتائج الواقع، وعلم أن الخير في ما اختار الله، وعليه أن يبدأ من جديد، فيطلب من رئيسه توضيح نقاط الضعف في المشروع لكي يتفاداها في المرة القادمة. ويرى الرأي لهذين الزميلين أن فؤاد قد تقدم مع نفسه ومع المجتمع لمحاولة بذل أسباب جديدة تخرجه من مصيدة أخطاء المشروع، أما عدنان فيتذمر ليقع في حبائل الشكوى والرفض، ويضعف عن بذل أسباب جديدة، ويوزع قواه وطاقاته بين السخط على واقعه وبين محاولة البدء من جديد. لماذا؟ ليبعثر جهوده النفسية ويتعرض إلى ضياع في فرص استثماره المتاحة. وظل الزميلان على هذا الحال، فالراضي فؤاد يعمل بهدوء ويتقبل أقداره بحكمة، متيقنا أن عقله البشري لا يستوعب خيرية القدر. أما الساخط عدنان فهو بركان متحرك يعمل، وكلما أثار أحد فوهة البركان أخرج لهيبه الحارق عن طريق السخط وعدم الرضا عن واقعه. وقرر الاثنان أن يأخذا إجازة لمدة 3 أشهر يبتعدان فيها عن العمل المرهق، يبحثان فيها عن زوجة صالحة. أما فؤاد فدخل بيته نشيطا سعيدا بإجازته، يمتلك كما كبيرا من الآمال لينجزها في إجازته، ولكن المفاجأة الغير متوقعة أنه وجد طبيب عمه متواجد في المنزل مع طاقمه من ممرضين. فهرع فؤاد إلى غرفة عمه ليجده يتنفس بصعوبة ويحملق عينيه في سماء الغرفة، يغيب عن الوعي فترة ثم يعود فترة أخرى. جلس فؤاد بقرب سريره لا يمتلك السيطرة على مشاعره القلبية، ولا يمتلك دموعه من أن تذرف بسهولة لذلك العم الطيب الذي رباه وأحسن تربيته، ويشعر بمشاعر المديونية تجاهه وهو كل ما يملك في الحياة من أقارب. فظل جالسا بقربه يدعو الله ليخبره الطبيب أن سيارة الأسعاف في طريقها إلى نقله للمستشفى. وفي أثناء ذلك كان يحاول فؤاد أن يكلم عمه لينجح في إحدى المحاولات، عندما عدل نظره الزائغ ليثبته على فؤاد ثم قال: ابني فؤاد، إني أحبك كثيرا، ولكني أريد أن أبوح لك بسر يثقل كاهلي، لعلك تساعدني. فاقترب فؤاد من عمه ليضع يده على رأسه بحنان قائلا: يا أغلى ما أملك في الوجود، مرني بما تريد. فقال له: افتح الخزنة الآن وستجد المفتاح في محفظة نقودي، وأتيني بأوراق داخل الملف الأبيض. أسرع فؤاد ليقوم بتنفيذ أوامر عمه، وأحضر الأوراق المطلوبة من الملف الأبيض، ثم سمعه يقول له: إن هذه الأوراق تمثل دين علي لمجموعة من الأفراد خارج البلاد لم أستطع تسديدها، أرجو أن تقوم بذلك ويعينك الله على ذلك. وما أن انتهى من كلامه حتى رأى فؤاد تغير في حالة عمه، ليبدأ الطبيب بإجراء إسعافات أولية بيده، ولكن دون جدوى ولحظات، وكان العم في أعداد الموتى. نعم، انتقل عمي الحبيب إلى العالم الآخر وتركني وحيدا مع الملف الأبيض أبحث فيه عن الدائنين، وإذا بها لائحة كبيرة لأسماء وعناوين مختلفة. قررت أن أسافر إلى تلك البلاد حاملا معي مدخراتي الذي خصصتها لزواجي لكي أسدد بها ما أستطيع من دين عمي. وهناك وجدت الدائنين يحترمون عمي ويقدرونه مع تأخره بسداد دينه، لأتعلم درسا عمليا أن التجارة قبل كل شيء هي أخلاق وفن تعامل مع الناس. لقد قسمت مبلغ المال الذي أحضرته معي بين الدائنين، وجدولت معهم المديونية على راتبي لمدة 10 سنوات لأرجع إلى بلدي دون مدخرات إلا من الملف الأبيض. فشكرت الله على حالي ورضيت بما قسم الله لي من حرماني من عمي ومدخراتي ومشروع زواجي، واستيقنت أن الخير كله فيما قدر الله لي. ورجعت إلى بلدي أبحث عن عمل إضافي مع عملي الأصلي لكي أفي بالتزامات الدين. وعندما ذهبت إلى الدوام في عملي وجدت عدنان قد سبقني إلى الشركة، لأجده جالسا على كرسي مكتبه واضعا رأسه بين يدي متعبا أصفر الوجه، قد تغير حاله ونقص وزنه. لقد هالني منظره فأسرعت باتجاهي أسلم عليه وأسأله ما الخبر، فأجابني أن المصائب تلحقني أينما أذهب وأشعر بسخط يأكل قلبي ويشل عقلي عن التفكير السليم. فسألته عن الخبر فقال لي لقد خطبت فتاة جميلة أعجبتني، وبعد مرور شهر من خطبتنا قررت فجأة أن تنهي تلك الخطبة. ولما سألتها عن السبب قالت أريد الاقتران بابن عمي الذي حضر مؤخرا إلى البلاد وأعرب عن رغبته في ذلك لأخي الكبير، ونحن كأسرة نفضل أن نتزاوج من بعضنا البعض. وعندما قلت لها ولما وافقتي علي عندما تقدمت أسرتي لذلك، قالت ببرود وعدم اكتراث لمشاعري إنها كانت غلطة والآن أحاول إصلاحها وأعتقد أن ذلك من حقي. رجع عدنان إلى الوراء واستند على الكرسي ثم رفع يده مهددا أنها ستندم وسأنتقم منها، أنتقم من تلك المجنونة الهوائية على ما فعلته بي. ضحكت بصوت عال ثم قلت له عزيزي عدنان لقد قلتها بلسانك أنها مجنونة وهوائية، وهذا فضل من الله أن تنتهي علاقتكم الآن قبل أن يسيطر جنونها وهواها على حياتك. فرفع يده مرة أخرى مهددا ومنذرا بأنه سينتقم لكرامته وما تعرض لجراحات نفسية بسببها. قاطعته بسرعة وقلت له أخي عدنان ماذا تشعر الآن؟ أخبرني بصراحة وبوضوح دون أن نلجأ لبناء الأسوار النفسية حول العقل فنحجره ويصعب وصولنا إليه، ثم نجاهد بعد ذلك لنتسلق تلك الأسوار راغبين بالمعرفة. تنفس الصعداء وقال أشعر بسخط رهيب على واقعي وتذمر على ما حدث لي مع هذه الخطيبة المتعجرفة، كما أشعر أن نفسي قد أهينت أمام الناس وترغب في الانتقام. قلت له بأسى يا مسكين تحمل كل هذا الحمل في داخلك وتسير به من مكان إلى مكان، لا بد أنك مجهد نفسيا من جراء حمله المتواصل في قلبك، بل أعتقد أنك تعاني من نزيف حاد في قلبك عليك علاجه بسرعة. أخي الحبيب ألا تعتقد أن ما حدث لك هو مقدر لك من الله تعالى؟ ألا تؤمن بالقضاء والقدر؟ قال بلى أؤمن بالقضاء والقدر. فقلت إيمانك بالقدر خيره وشره معا؟ فكر قليلا ثم قال نعم إني أؤمن بالقدر خيره وشره، ومعاذ الله أن أؤمن بغير ذلك. فقلت له ألا تعتقد أن الله سبحانه عادل في عطائه؟ فقال بالطبع جل وعلا. فقلت له وألا تؤمن بأن الخير فيما اختار الله؟ فأجابني بالإيجاب وهز رأسه مؤكدا لسؤالي. فقلت وهل تؤمن بمحدوديتك كإنسان بشري تملك معرفة ضيقة على مستوى زمانك ومكانك، ولا يمكنك أن تملك المعرفة الشاملة الآنية والمستقبلية؟ فأجابني بعصبية نعم أعرف ذلك. فقلت وماذا لو كانت هذه المجنونة الهوائية المتعجرفة كما وصفتها لزوجة لك ولأولادك؟ فكيف يمكن أن تهيئ لك أسرة سعيدة تساعدك على العمل والإنتاج في الحياة؟ قال: لا أدري، قد يكون من الحكمة عدم الأسف على مثلها. فقلت مسرعا أصطاد جواب لابد لأبدأ به كلامي: نعم يا عزيزي، من حكمة الله تعالى والخيرية في قدره المقدر لك أن يحفظك من حياة فاشلة، ويهب لك من فضله بمن هو أحسن منها، والبنات الطيبات كثير، ولو كنت في مكانك لشكرت الله على ما أنت فيه من نعم، ورضيت بما قسم الله لي من نتائج، ثم بدأت من جديد في بذل الأسباب والبحث من جديد على عروس مناسبة، ولكن هذه المرة أكون قد استفدت من أخطائي لكي لا أكررها، فأركز على المواصفات الدقيقة في البحث قبل الارتباط. تنفس الصعداء ثم قال: أشكرك يا صاحب الراضي على ما قدمته لي من تحليل لحالتي، علمت فيها أن سخطي على واقعي قد أحمى بصيرتي، وافتقرت إلى القرار السليم لكي أعدل مدخلاتي من جديد. ثم أضاف قائلا: ولكنك لم تخبرني عن إجازتك وماذا فعلت في مشروع عروسك. قلت له بهدوء: الحمد لله على كل حال، بل الحمد لله على نعمة الحمد لله، فإني بخير وعلى ما يرام. فقال: إنك بخير إن شاء الله، ولكن ماذا حدث لمشروع زواجك؟ قلت له باختصار شديد: مات عمي وترك لي ورثي الملف الأبيض. فقال مستغربا: وما هو الملف الأبيض؟ قلت له: إنها لائحة من الديون خاصة به خارج البلاد، وقد التزمت بسدادها في مدة 10 سنوات. قال مندهشا: وماذا عن مشروع زواجك؟ قلت له: الحمد لله على كل حال، والخيرة فيما اختار الله تعالى، فلا زواج قبل سداد الدين، فإنه عمي الذي سهر على تربيتي وعلمني كل ما أعرف من مبادئ، ومن بينها مفهوم الرضا. فقال بصوت منخفض: ما أسخفني أنا عدنان، أستشيط غضبا لفشلي المرحلي في الزواج، وأسخط على واقعي وأحترق من الداخل، على حين أنك تتمتع بروح هادئة وتقبل واقعك الذي يعتبر بالنسبة لي مصيبة، تقبل هذه المصيبة بهدوء وطمأنينة وسكينة تغمرك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، من أين لك هذه القوة في معالجة الأمور؟ وكأن المصيبة لم تصيبك، وهي خارج ذاتك، ولم تهزك ولم تؤثر على نفسيتك. قلت له بهدوء: إنه الرضا يا عزيزي الذي يحول سلب المشاعر إلى إيجابها، ويجعل الإنسان طاقة رائعة للإنجاز، ولا يسمح لقوى الخراب أن تدمر ميكانيكية العمل عنده بالتذمر. فالرضا بيئة نفسية داخلية تهيئ العقل والقلب ليعملان معا في جو ملائم للعمران ثم سعادة. فقال لي: وهل أستطيع أن أساعدك في سداد ديونك؟ قلت له: أريد مساعدتك فقط بالدعاء لي، فأنا على يقين أن الله تعالى بعلمه وقدرته وعدله وحكمته سيعينني على قضائه. فقال لي: إني أغبطك على معرفتك بالله تعالى ثم معرفتك بنفسك. فقلت له: الحمد لله على نعمة الإسلام الذي يغرس الرضا في القلوب، ليزداد الإنسان معرفة بربه، وكلما زادت هذه المعرفة زاد الإنسان رضا بالله ورضا عن الله، وكلما كان الإنسان في مساحة الرضا فيما اختار الله له ابتعد عن مساحة ما تريد النفس الأمارة، وحصل بإذن الله تعالى على اليقين القلبي بأن واقعه النفسي والمادي هو الحال الأكمل له ليبدأ من جديد. وهكذا يعمل الإنسان دون توقف تغمره السعادة والرضا. وانتهى حواري مع صاحبي، وتوعدنا أن يكون الرضا بالله والرضا عن الله هو قانوننا القلبي الذي نبدأ به أعمالنا، سائلين المولى أن يجعلنا من الراضين، آملين وراجين رضاه عنه.